بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومع حلقة من حلقات العلم والذكر، حيث تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ما زال الحديث متصلا حول هذه السلسلة، سلسلة أمسك عليك لسانك، المتعلقة بآفات اللسان. وقد تكلمنا في أكثر من محاضرة عن آفة عظيمة وخطيرة، وهي آفة الكذب، وبينا معنى الكذب، وبينا حكم الكذب، وأنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بينا دواعي الكذب، لماذا يكذب الناس؟ قلة الخوف من الله عز وجل، قد يكون الكذب لجلب منفعة ودفع مضرة، التفاخر وحب الترأس، عدم تحمل المسؤولية، التعود على الكذب منذ الصغر، ومسايرة أهل المجلس في الكذب والمباهاة. وذكرنا مظاهر الكذب، منها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكذب على الله عز وجل، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحلف كاذبا، والله كذا يحلف كاذبا، الكذب في البيع والشراء، الكذب للإضحاك، إضحاك الناس، نقل الأخبار الكاذبة، كذب المرء كذبا يحدث بكل ما سمع، وأن يقول رأيت في المنام وهو لم يرى، هذا أيضا من الكذب. وبينا الكذب الجائز، وهو الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، وذكر منها حديث الرجل لامرأته، والمرأة رجل لزوجها، و الكذب الإصلاح بين الناس، والكذب في الحرب. وبينا كلام العلماء في ذلك، وقلنا أن العلماء متفقون على مشروعية الكذب في هذه الأحوال الثلاثة، لكنهم اختلفوا في حدود هذا الكذب، بعضهم قال يكذب مطلقا، وبعضهم قال تورية ومعارض. كل هذا شرحناه فيما سبق، وما ذكرنا مساوئ الكذب، قلنا أنه من خصال المنافقين، وأن من تكرر منه الكذب يكتب عند الله كذابا، وأن الكذب يؤدي بصاحبه إلى النار، وأن الكاذب يرد صدقه، يعني ليس عندهم مصداقية أمام الناس. ثم بينا الوسائل المعينة على التخلص من الكذب، كيف يبتعد الإنسان عن هذا الكذب. الأول أن الاستعانة بالله عز وجل، وأن يدعو الإنسان ربه عز وجل أن يخلصه من هذا الداء. اللهم لا تجعلني من الكاذبين، اللهم اجعلني من الصادقين، دعاء. ومنها استشعار سوء الخاتمة، استشعار سوء الخاتمة، حتى لا يكتب عند الله عز وجل في صحائف الكذابين. ثالثا مراقبة الله عز وجل، ثم مراقبة الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يكتب عليك كل كذبة تكذبها. رابعا أن تعرف بأن الكذب قد يؤدي إلى فقد المصداقية في المستقبل، يكذب يكذب يكذب، فإذا صدق يوما ما يكذبه الناس، قال أنت كذاب، فتفقد مصداقيته أمام الناس وأمام الأهل والأولاد. وهذا من أخطر الأمور، أن يفقد الإنسان مصداقيته أمام أهله وأولاده. خامسا أن تعلم بأن الصدق من جاه، كما جاء في الأثر، الصدق من جاه، إن تصدق الله يصدقك، فإذا كنت صادقا أجاك الله عز وجل من الشدائد. سادسا أن تتجنب ما يدعوك إلى الكذب، ولا تحتاج إلى أن تعتذر، قصدي وقصدي وأعتذر، أو أن تخلف المواعيد فتكذب. سابعا أن تستبدل مجالس الكذب وفضول الكلام بمجالس الذكر وحلق العلماء. لأن المجالس التي فيها الكذب يكذب الإنسان معه، والمجالس التي فيها الصدق يصدق الإنسان معه. ثامنا أن تستشعر بأن الكذب طريق إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الصدق من البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. تاسعا التربية، تربية الصغار تربية إسلامية، وتعويدهم على الصدق والظهور بمظهر الصادقين أمامهم. أنا أعتذر إليكم، أطلنا في هذا الآفة، لكن سنختمها بالحديث عن الصدق. حتى نختم هذه الآفة بالحديث عن الصدق. الصدق هو من أعظم أخلاق المسلم، أن يكون صادقا هو من أعظم خصال الخير، ومن أعظم مكارم الأخلاق التي جاء الشرع بتأكيدها والأمر بها. خلق رفيع يمثله الأفاضل من الناس، ويتنكب عنه الأراذل، ولذا كان وصفا ملازما للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إنه كان صادق الوعد، إنه كان صديق النبي، وآيات كثيرة تصف الأنبياء بأنهم صادقين. ويكفي أن ضد الصدق الكذب والنفاق. الأمر بالصدق جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال بعض الحكماء: عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق. والصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب. قال الشعبي رحمه الله: الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. كم من حسيب كريم كان ذا شرف، قد شانه الكذب وسط الحي إن عمد. وآخر كان صعلوكا فشرفه صدق الحديث، وقول جانب الفندة، فصار هذا شريفا فوق صاحبه، وصار هذا وضيعا تحته أبدا. وإذا كان الصدق بهذه المثابة، فالواجب علينا جميعا أن نلتزم هذا الصدق ونتحرى، وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به، أن نكون صادقين. العلماء يقولون الصدق أنواع: صدق بالقلب، وصدق باللسان، وصدق بالأفعال. الإنسان يجب أن يكون صادقا في قلبه، فلا يخالف باطنه ظاهرا، هذا هو النفاق. النفاق أن يخالف باطنك ظاهرك، لا تخالف، كن صادقا في باطنك وفي ظاهرك. كما يقول: لا تكن ذا وجهين، وجه واحد. أنا في قلبي لك الصدق والطمأنينة والأمان أمامك ومن خلفك، هو في قلبي وأمامك، هذا واحد. النوع الثاني الصدق بالأفعال، سواء بينك وبين ربك عز وجل، أو بينك وبين الناس، فلا تغش ولا تخلف الوعد، بل أصدق مع الله ومع الناس. قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فصدق في العهد مع الله، وصدق في العهد مع الناس. ثالثا الصدق بالأقوال، هذا هو يعني محور الكلام، فلا تخالف الواقع ولا تخالف أفعالك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. الصدق له ثمرات: أولا هو يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ثانيا الصدق محبوب عند الله وعند الناس، الناس يثنون على الصادق. ثالثا الصدق ينجي صاحبه من المهالك في الدنيا والآخرة، فلذلك وجب على الإنسان أن يتحرى هذا الصدق. ما هي الوسائل المعينة على الصدق، يعني ما هي الأمور التي تعين الإنسان على الصدق؟ أولا الاستعانة بالله عز وجل، بأن تسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لأن تكون صادقا. لا بأس، ارفع يدك، اللهم اجعلني من الصادقين، اللهم اجعلني من الصادقين، اللهم اجعلني من الصادقين، اللهم اني اعوذ بك من الكذب، اللهم اني اعوذ بك من الكذب. فتستعيذ بالله من الكذب وتسأل الله عز وجل أن تكون من الصادقين، ولذلك قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثانيا تعويد النفس على الصدق وتوطينها عليه، يعني يقول يتكلف الإنسان الصدق مرة بعد مرة حتى يصبح الصدق سجية له وطبعا. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. عود لسانك قول الصدق، في يعني في البيتين الصدق أو الخير. عود لسانك قول الصدق تحظى به، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. موكل بتقاضي ما سننت له، فاختر لنفسك وانظر كيف ترتاد. وهذا علاج لجميع الأمراض، توطين النفس على الصدق، مجاهدة النفس على الصدق مرة بعد مرة حتى يصبح الصدق سجية لك وصفة ملازمة. ثالثا أن تنظر في العواقب، تستحضر فضائل الصدق العاجلة والآجلة، وتستحضر قبائح الكذب العاجلة والآجلة، فتكون قريبا من الصدق وبعيدا من الكذب. وهذه قضية مهمة جدا، لما تعلم عاقبة الكذب وأنه يهدي إلى الفجور ويهدي إلى النار، وأنه من صفات المنافقين، وأن الكاذب يفقد مصداقيته أمام أهله وأولاده وأمام الناس، تخاف. لما تعلم بأن الصدق منجاة، وأن الله عز وجل ينجيك في الشدائد إن كنت صادقا، إن تصدق الله يصدقك. رجل أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون الحديث، أسلم للتو في المعركة، قال أنا أسلمت. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، قال ما أريد شيء، أنا لا أريد شيء، أنا أسلمت، أنا أريد أن يأتي السهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، أبي شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول المشهورة، إن تصدق الله يصدقك، إن تصادق يصدقك. فلما انتهت المعركة سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوه كما قال، دخل السهم من هنا وخرج من هنا وهو شهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. وهي قضية مهمة، إن كنت صادقا مع نفسك وصادقا مع الله وصادقا مع الناس، والله الذي لا إله إلا هو لينصرنك الله ولو بعد حين، وليوفقنك الله عز وجل، وليعزنك الله عز وجل، لأنك صادق، إن تصدق الله يصدق. رابعا تنشئة الصغار على الصدق، نحبب لهم الصدق، نقول له لا تكذب، لا تكذب، أنا أدري، الله يدري، ترى أنا أدري بتكذب، دير بالك يا ولدي، لا تكذب، قول لي الصدق، حتى لو خطأ قول لي الصدق، ما راح أعاقبك، وفعلا ما عاقبه. فتعود أنه يقول الصحيح ولا تعاقبه، بعض الناس يقول الصدق وتعاقبه، لا، قول إذا قلت الصدق راح أعاقبه، فيقول الصدق، فيتعود على الصدق، تحذره من الكذب. وكما ذكرنا في محاضرة سابقة أن امرأة كانت تقبض يديها، فجاءها طفل فأعطتهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تعطه ما في يدك لعدت كذبة. النبي صلى الله عليه وسلم يربي الناس صغار العلم قبل كباره، لأن نقول قصيت عليك، عدها النبي صلى الله عليه وسلم كذبة. لماذا؟ حتى لا يعتاد الصغير على الكذب، فنعوده على الصدق ونحذره من الكذب. اليوم يعني أنا اسمحوا لي على درس قصير، لكن أحببت أن ألملم الموضوع كله، خصوصا المحاضرة اللي فاتت ما سجلتها للأسف، صار في خلل، فيكون الآن الدرس كاملا بإذن الله. قد أتممنا الحديث حول آفة الكذب بجميع جوانبها، الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن آفة جديدة ومن أخطر الآفات في المجتمع، وفيها تفصيلات كثيرة جدا قد نطيل فيها، وهي آفة الغيبة. ما هي الغيبة؟ ما هي أحوال الغيبة؟ ما حكم الغيبة؟ ما هي الغيبة الجائزة؟ إلى آخره. في تفاصيل كثيرة جدا إن شاء الله من ضمن الموضوع. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الكذب وسائر الآفات، إنه سميع مجيب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا آسف يعني اليوم مشغول، فراح أعطيكم 5 دقائق الله يحفظكم. اللي عنده سؤال ناخذ 5 دقائق سريعة للأسئلة، وإذا ما في أسئلة الحمد لله. اللي عنده سؤال يدخل مباشرة مباشرة، ما تقول عندي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام. ابدأ بالسؤال على طول. هل يجوز أن أتوظف في شركة لأخي وآخذ دعم عمل؟ حلو السؤال هذا، مشهور. الدولة تريد تشجيع الكويتيين على العمل، فوضعت مبلغ دعم العمالة للكويتي العامل، وتشترط على صاحب الشركة أن يوظف كويتيين ويعطيهم دعم العمالة. ماذا يحصل هذا؟ يقول هذا أخوي، ولد عمي، زوجتي، تعالي ويا الشركة، أسجلها بالشركة وأعطيها دعم العمالة، لا يجوز، حرام. لأن العمل الراتب في مقابل العمل، في عمل في راتب. قال أنا ما أدفع، الدولة تدفع. قال أنا راضي، أنا صاحب الشركة، أنا صاحب الشركة، لو تدفع من جيبك كيفك فلوسك، لكن تأخذ من الدولة على ظهر الدولة تقول أنا ما أنا شركة كيفي. لا، الدولة لم تضع دعم العمالة لكي يجلس الناس في البيوت. لابد أن يكون عمل صحيح، ما هو عمل شكلي صوري، فتعمل عمل صحيح وتأخذ دعم الراتب، أما بدون عمل فلا يجوز. طيب أقول حق شخص يقول لي صوت لفلان، وأقول له إن شاء الله بس ما أبي أصوت لفلان كذابة. لا مو كذابة، بالعكس، هذه الأمور الآن في الانتخابات يصلح فيها التورية، يصلح إن شاء الله، حتى لا يزعل الناس، إنسان أبوه ولا أهله ولا كذا، يقولوا إن شاء الله، واضح. فهذه أيضا مريحة جدا في الانتخابات، وليس من الكذب، بل هذا نوع من التخلص من الأمور هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء أحد الكفار وما يعرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألهم أنتم من أين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ما، فظن أن ما هذه قرية أو كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد من ما، يعني مخلوقين من ما، خلق من ماء مهين. فالمقصود أن التورية هنا جائزة في الانتخابات لا بأس. متى تقام الحج على حافظ القرآن؟ حافظ القرآن وغير حافظه بالعمل وعمل عدم العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن حجة لك أو عليك. حافظ القرآن أكثر طبعا حجة عليك، فإذا عملت من القرآن الحمد لله، لم تعمل من القرآن حجة عليك، نسأل الله السلامة والعافية. طيب حكم من يضع صورة من يحتفل بعيد ميلاده؟ شوف بارك الله فيكم، الصور إن كان تقصدون بالتليفون، بالتليفون، أي صورة بالتليفون، هذه ليست صورة، المقصود الصورة التي تعلق الجدران، هذه حرام لا يجوز، ولا تدخل ملائكة ببيت في كلب وصورة. يحط صورة يحتفل بعيد الميلاد، احتفال بعيد الميلاد هذا تقليد من الغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز الاحتفال بأعياد الميلاد، والابتعاد عنها هو الواجب. هل يجوز حرمان ابني من الميراث بسبب عقوق لي ولا لا؟ لا يجوز، حرام. الميراث ليس ملكك، الميراث حكم الله، فهل يجوز أن تغير حكم الله؟ إذا مات الإنسان حكم الله يأخذه الوارث، سواء كان عاقا أو سيئا أو جيدا، هذا ما حق، هذا حق، يقول العلماء هذا حق إجباري أو اختياري، والله بمنعك من الميراث، لا يحل أبدا ولا يجوز، حتى لو أوصيت الوصية باطلة. ما هي نصيحتك لمن يريد تصويت المرشحين مجلس الأمة لكن لم يجد بينهم من يصلح فعلا التصويت؟ قد يكون صاحب الدين ويقول لك قليل خيرية. شوفوا بارك الله فيكم، أنا من عمري 21 سنة إلى اليوم لم أقاطع انتخابات أبدا، ولا أرى المقاطعة أبدا، بل أسهم في إيصال الصالح في نظري. كونك تقول أو تقولين والله ما في مرشحين صالح، مو صحيح. ليس الصالح هو الملتحي فقط، بل ممكن الملتحي يمكن شكل، نشوف سيرته إن كان فيه الصدق والأمانة والإخلاص خلاص نعطيه. ما تخلو مرشحين، عندنا 300 مرشح في الكويت ما في صالح، مو صحيح. نسأل ونحتاط، نشوف أعماله، نشوف أخلاقه، نسأل عنه، ثم نصوت للأصلح. لابد نكون إيجابيين. هل طالب يضرب معلم؟ إيش يضرب معلم؟ ممنوع الضرب أصلا في المدارس. متى تقام دورة ورثة الأنبياء؟ أنا ما أدري، راجع الموقع إن شاء الله يقولون لك. الآن ما في شيء لأن ممنوع المساجد، لكن هاي دروسنا الآن في الورثة تتطور في أونلاين لما ترجع المساجد. طيب أنا أكتفي بذلك، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.